الغاية فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من الدنيا وما فيها. حمر النعم الإبل الكريمة الجيدة لنفاستها عند العرب. يقول إذا هدى الله على يدك رجل واحد أو امرأة مثلا فهذا خير لك من حمر النعم، لأن الدنيا وما فيها مآله إلى الزوال ولا بد، كل من عليها فان، لكن الآخرة باقية صلى الله عليه وسلم. وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا من باب التقريب، وإلا فذرة واحدة من ذرات الآخرة خير من الدنيا وما فيها. يقول عليه الصلاة والسلام ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم، يعني في البحر، فلينظر بما يرجع، يعني وش يرجع به، يعني نسبة الآخرة إلى الدنيا كما لو مررت على بحر جدة أو الخليج العربي أو غيره من البحار أدخلت إصبعك فيه ثم رفعته، وش ينقص البحر هذا؟ وش نسبة ما علق في يدك إلى ما بقي؟ ما في نسبة. وذلك لأن الآخرة باقية، نعيمها وعذابها كله باقي. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل النعيم وأن ينجينا وإياكم من عذاب النار. وقد ذكر أهل العلم أن الإنسان عليه أن يتعلم أولا ويرفع الجهل عن نفسه. والعلم ينقسم إلى قسمين، قسم واجب ما يعذر أحد بجهله، وهو ما لا يتم إيمان العبد إلا به، كمعرفة التوحيد، كمعرفة الله عز وجل، معرفة الوضوء، معرفة الصلاة، معرفة الزكاة، معرفة الحج، ما لا تستقيم أمور معاملته إلا به، هذا واجب عليه يتعلم يسعى ويحرص. وقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم يسافرون لطلب العلم من بلد إلى آخر، ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال باب الرحلة في طلب العلم، وذكر في حديث جابر أنه بلغ حديثا عن عبد الله بن أنيس وهو في الشام، فاشترى جمل ومشى وسافر عليه شهرا كامل كله في طلب ذلك الحديث. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. هذا جابر بن عبد الله صحابي جليل وعالم من علماء الصحابة ومكثر من المكثرين من الحديث، ومع ذلك سعى في طلب العلم على السعي الحديث. كان الناس إلى وقت قريب إلى يومنا هذا سافرون من بلد لآخر لطلب العلم، ينفون الجهل عن أنفسهم وينقلونه لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا العلم ضروري، لا بد كل واحد يتعلم، ما يسعك الجهل. الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني لا بد تسأل كيف تتوضأ، كيف تغتسل، هذه أمور لا بد منها، كيف تصلي، كيف تزكي، كيف تصوم، كيف تحج، هذه أمور لا بد منها، ما يستقيم إيمان العبد إلا بها. لا بد أن تعرف ما هو الإيمان وما هو الإسلام وما هو الإحسان، لا بد وأن تعرف أنواع التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، لا بد وأن تعرف الشرك الأكبر وتجتنبه، وتعرف الشرك الأصغر وتجتنبه، وهكذا. هذا علم لا بد منه. لهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مقدمة ثلاث فصول: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم تعلم أربع مسائل، تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فهذا واجب. النوع الثاني من أنواع النوع الثاني ما هو فرض كفاية، يعني إن قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أو قام به من لا تحصل به الكفاية فإن هذا يأثمون الناس، وذلك ما يحتاج إليه الناس أيضا في عبادات في معاملاتهم وفي أحوال الأسرة وفي المواريد وغير ذلك من الأحكام. والاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادة، لأن العلم نفعه متعدي ونوافل العبادة نفعها قاصر. يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن من أراد الله، من أعانه الله على طلب العلم ويسر له أسبابه، فليعلم أن الله أراد به خيرا. ومن والعياذ بالله أعرف وتولى، فهذا يخاف عليه أن لم يكن الله جل وعلا أراد به خيرا. لهذا الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. منطوق الحديث: من أراد الله بالخير هيأ له أسباب العلم وأعانه عليه، وهيأ له أسباب في الفقه وأعانه عليه. ومن لم ومفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لم يهيئ له أسباب التعلم، أسباب العلم، أسباب التفقه في دين الله. يقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. وجاء في الحديث أن أهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في جوف الماء والنمل في جحورها يستغفرون لطالب العلم ويدعونه، لأنه ينشر دين الله في أرضه ويعلم الناس الخير. جاء في الحديث الآخر أن رجلين أحدهما كان عابد والآخر كان عالم، فقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل الشمس على سائر الكواكب. وفي حديث آخر: فضل العالم على غيره كفضلي على أدناه. فهذه النصوص أيها الأحباب وما في معناها تدل على أن الإنسان عليه أن يسعى لطلب العلم وتعلمه. وأجل العلوم وأشرفها كتاب الله عز وجل. فعليك يا عبد الله أن تسعى لتعلم كتاب الله عز وجل ولو كنت كبير السن. ما تقول: والله أنا كبرت وأنا ما عاد يعني في القراءة والدرس. لا، تحفظ مجالس الذكر، تتعلم على إخوانك من هو أعلم منك، تعلم على أبنائك إذا كان ابنك متعلم، تعلم عليه على أولادك، أبي هذا مانع. تعلم على من أكبر منك أو مثلك أو دون منك في السن. المهم كل إنسان معه علم ليس معك عليك أن تسعى لتحصيل العلم منه. وأجل العلوم كما بينت لكم وأشربها كتاب الله عز وجل. قد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم كان كبيرا حين نزول الوحي، ومع ذلك تعلموا وانتبعوا وحفظوا وصاروا هداة وعيونا وأعلاما، انتفع الناس بعلمهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة أنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء، يعني حبست الماء، مثل الغدران، مثل الآبار، مثل العيون، ما أمسكت الماء، فسقى الناس منها وشربوا وزرعوا. وكان منها طائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى. قال عليه الصلاة والسلام: فهذا مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما أتيت به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه. جعل الناس أقسام ثلاثة: قسم تعلموا وعملوا وعلموا وصار فيهم خير كثير، شبههم بالأرض التي أنبتت الزروع والثمار والحبوب والأعشاب، فرع الناس منها وأكلوا واستمتعوا. وطائفة ما عندهم فهم ولا فقه، ما ليس هناك ليس لديهم فقه عميق ولا فهم واضح، لكنهم حفظ الله بهم هذا العلم فحفظوه وبلغوه للناس. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولكنهم أيضا نفعوا ونفع الله بهم، علموا الناس الحديث والفقه أحكام، علموهم القرآن. وقسم ثالث: لا حفظ ولا فهم، نسأل الله العافية، ولا عمل، ومع ذلك كالأرض الجردة التي لا تنبت كلا ولا تمسك ماء، ما تنفع. إذا هكذا الناس قد تهمهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأقسام الثلاثة. فعليك يا عبد الله أن تكون من القسم الأول، وإن لم تكن فمن القسم الثاني، وإياك أن تكون من القسم الثالث. يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، يعني مذمومة، إلا ذكر الله وما والاه أو عالم ومتعلم. جاء في الأثر: كن عالما أو متعلما أو مجالس ولا تكن، أو محب ولا تكن من الخامس فتهلك. فعليك أيها الأخ الكريم أن تحرص على مجالس الذكر وعلى حلق الذكر، فإن حلق الذكر فيها الخير الكثير. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مشى إلى مسجد من إلى بيت من بيوت الله ليتعلم علما أو ليعلمه كان ذلك كعمره. فهذا فضل عظيم. وقال: من مشى إلى مسجدي ليتعلم علما كان أو يعلمه، قال: كان كالمجاهد في سبيل الله. ومن أتى إلى غير ذلك فإنه كالذي ينظر إلى متاع غيره، يعني ما ينتفع ولا يستفيد. يقول عليه الصلاة والسلام: مر يوما عليه الصلاة والسلام على أهل الصفة رضي الله عنهم، وأهل الصفة قوم يجلسون في المسجد ما لهم مأوى، كالجيش المرابط، يعني إذا دعا الداعي مشوا رضي الله عنهم وأرضاهم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا يحب أحدكم أن يخرج إلى فطحان، فطحان هذا وادي في المدينة، فيأتي بناقة مخصومة أو ناقتين أو ثلاث؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لأن يأتي أحدكم المسجد فيتعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة مخصومة يتعلمها أو يعلمها، وثنتين خير من ثنتين، وثلاث خير من ثلاث، هكذا. إذن على العبد أن يسعى لطلب العلم، إذا علم يعلم غيره. الثانية هي العمل به، يعني إذا علم فإنه حينئذ يعمل بما عمل، لأن العلم بلا عمل كالشجر بلا ورق، لابد ثمرة العلم العمل، وإلا كان الجاهل أحسن من كحال. فعليك يا عبد الله إذا تعلمت العلم تعمل به، ويظهر آثار هذا العلم عليك في معاملاتك، في سلوكك، في عبادتك، يعني تحافظ على الصلوات، تؤدي الزكاة، تحسن العبادة، تحسن المعاملة مع إخوانك المسلمين، مع جيرانك، تكون شمعة مضيئة في مسجدك، في سوقك، بين جيرانك، بين قراباتك، هكذا يكون المسلم. الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، يعني إذا تعلم العلم وعمل به فإنه يدعو إلى هذا العلم. قال الله عز وجل لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم ويقين ومعرفة، على بصيرة، أنا ومن اتبعني، يعني يقول عليه الصلاة والسلام: أنا وأتباعي يدعون إلى الله على علم وبصيرة. وسبحان الله، يعني أنزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، فإن التسبيح معناه التنزيه. وسبحان الله وما أنا من المشركين، يعني ما أنا من المشركين، لا أخالطهم ولا أجالسهم ولا أسافر إليهم ولا أحبهم بل أعاديهم. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. وعلى الداعي أن يتدرج في الدعوة ويبدأ بالأهم فالأهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإن شهادة لا إله إلا الله معناها التوحيد، لأنها تتضمن نفي وإثبات، نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل. في هذا دليل على أن الصلوات 5 هي أول أولى أو أعظم أركان الدين، أركان الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولهذا تتكرر في اليوم 5 مرات، فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك وانقادوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وهذا من محاسن الشريعة، لأن الله فرض على أهل الأموال أن يعطوا جزءا يسيرا من أموالهم إلى الفقراء إحسانا إليهم ومواساة وسدا لحاجتهم وتقوية للصلات والروابط، والزكاة طهرة للمال وتزكيه وتنميه وتقوي صلاتك بإخوانك المسلمين. ومن الإحسان المندوب إليه قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فيقول الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، وطالما استعبد الإنسان إحسانه. والله جل وعلا ابتلى الناس بالأموال، ابتلى امتحان، هي نعمة وبلوى، هي نعمة من الله عز وجل لمن أخذها بحقها وأعطاها بحقها، وابتلى وامتحان يعني اختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله أعطاك المال وأمرك تخرج منه جزء يسير، في 100 2.5 من كل ريال 40 ريال، كل هذا ابتلاء وامتحان، وإلا فالله جل وعلا قادر كما أغناك يغني له. لكن الله جل وعلا ابتلاك بالمال وابتلى أخاك بالفقر والحاجة، وكل مبتلى، فهل هذا الشاكر هذا الغني يشكر الله عز وجل ويخرج ما أوجب الله عليه بنفس طيبة أو يبخل؟ والفقير هل يصبر ويحتسب يعلم أن الكل أن الأرزاق مقسومة وأنها بقضاء الله وقدره وأنها مقدرة، يصبر ويحتسب ويسعى حسب قدرته وطاقته تحصيل العيش والكسب ليستغني عن الناس ويرضى بما قسم الله له؟ فمن رضي بما قسم الله له كان أغنى الناس. حاضر أبشر معلش دقيقتين. ولهذا جاء في الحديث: واقنع بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. ويقول ابن الوردي: ملك كسرى تغني عنه كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل. وفي الحديث الصحيح: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. ويقول عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. إذا حصل لك الإسلام ورزقك الله كفافا يغنيك ويسد حاجتك وقنعت به، فهذا هو الفلاح. وهذا هو تأويل قوله عز وجل تأويل قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المرتبة الرابعة الصبر على الآذين، فإن الذي يأمر بالمعروف ويدعو إلى الخير وينهى عن الشر قد يناله أذى من بعض السفهاء، لكن على العبد أن يصبر ويحتسب. قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول الله عز وجل في الآية الأخرى أن الملائكة تقول لأهل الجنة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهذه مراتب أربع: العلم، العمل، الدعوة، الصبر على الأذى. وقد ذكرها الله عز وجل في سورة من كتابه، قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم سبحانه وتعالى بالعصر الذي هو الزمان الذي تقع في حركات بني آدم من خير وشر، أن جميع بني الإنسان في خسارة وهلاك إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى. إلا الذين آمنوا، الإيمان في اللغة التصديق. قال الله تعالى إخبارا عن أبناء يوسف، عن إخوة يوسف، إنهم قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني مصدق. وفي الاصطلاح أو في الشرع قول باللسان وعمل بالأركان يعني الجوارح واعتقاد بالجنان يعني القلب، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني لا بد مع الإيمان هنا يعني تعلموا وعرفوا وتعلموا ما ينفعهم وما يكمل به إيمانهم، وعملوا الصالحات هذا هو العمل، يعني لا بد من العمل، وإلا مجرد العلم والمعرفة بدون عمل ما تغني شيئا. فثمرة العلم العمل، آمنوا وعملوا الصالحات. ولهذا إذا تأمل الإنسان الآيات الواردة في الإيمان في كتاب الله عز وجل وجدها في الغالب يتلوها العمل. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا، وهكذا يعني إذا تأملت الآيات الواردة في ذكر الإيمان تجد في الغالب يتلوها العمل، يتلوها ذكر الأعمال، لأنه لا بد مع الإيمان والتصديق والمعرفة لا بد من عمل. علمت أن الصلاة واجبة فرض صلي، علمت أنها واجبة في المساجد صلي مع جماعة المسلمين، علمت أن الزكاة واجبة تخرجها، علمت أن الصيام واجب تصوم، علمت أن الحج واجب تحج، وهكذا علمت أن الربا محرم تجتنبه، علمت أن الغيبة والنميمة محرمة تبتعد عنها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وهكذا لا تأملت الآيات التي فيها ذكر الإيمان وجدته في الغالب يتبع الإيمان العمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، هذه الدعوة يعني دعوا إلى الحق، تعلموا وعملوا ودعوا، وتواصوا بالصبر يعني أوصى بعضهم بعضا بالصبر، حث بعضهم بعضا على الصبر ولزومه. والصبر أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله يعني يصبر الإنسان على أداء الفرائض وعلى يعني أداء ما شرع الله سبحانه وتعالى من الواجبات والمستحبات، يصبر على ذلك ويحتسب ويرجو من الله المغفرة والرضوان. صبر على طاعة الله فإن الطاعة مداومتها تحتاج إلى صبر واحتساب ورجاء المثوبة وسؤال الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق. النوع الثاني صبر عن محارم الله. تعرف أن الغيبة محرمة ما تغتاب أخاك المسلم، النميمة محرمة ما تنقل الحديث بين الناس، الربا محرم ما تراضي، الزنا محرم ما تزني، السرقة محرمة ما تسرق، القتل محرم ما تقتل، وهكذا صبر عن محارم الله. ولهذا جاء في الحديث أن الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وصبر على أقدار الله المؤلمة، يعني ما يصيبك في بدنك، في ولدك، في أهلك، في أمور دنياك من المصائب التي تحصل لك، تصبر وتحتسب وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام وطويت الصحف. يقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فكل ما وقع وما سيقع فالله قد علمه وكتب عنده في اللوح المحفوظ وشاءه ثم قدره سبحانه وبحمده وأوجده. فكل ما يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا والله جل وعلا قد علمها وكتبها عنده، ثم إذا أراد الله وقوعها شاءها وخلقها وأوجدها. كل شيء بقضاء الله وقدره، لكن أنت يا عبد الله عليك بذل الأسباب، الجالبة للخير والدافعة للشر في أمور دينك وأمور دنياك. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق. أهل السعادة يوفقون وييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة والعياذ بالله يهيئون وييسرون إلى عمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله عز وجل: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. هذا، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يجعلنا وإياكم من العاملين من العالمين العاملين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يعيننا وإياكم على أداء هذا النسك، وأن يتقبله منا ومنكم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه على كل شيء قدير، وأن يوفق المسلمين حكاما ومحكومين إلى العمل بكتابه وتحكيم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في كل مكان ويثبت أقدامهم وينصرهم على عدوهم إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله إمامنا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وبالله التوفيق والله أعلم. والآن إلى الأسئلة. نعم الأخ اللي سألك بس واحد واحد حتى نستفيد. هل يجوز للمتمتع أن يقع بين الصفا والمروة بالتاريخ الثمانية؟ يسأل الأخ ويقول: هل يجوز للمتمتع أن يسعى بين الصفا والمروة يوم ثمانية إذا أحرم بالحج؟ الجواب لا، بل إذا أحرم بالحج يوم ثمانية فعليه يتوجه إلى منى مع وفود الحجيج ويبيت في منى ليلة 9، وهذا سنة يصلي في ميناء الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر الرباعية ويصلي كل صلاة في وقتها ثم يطلع إلى عرفات، ولا يسعى يطوف في البيت ويسعى إلا يوم العيد بعدما يرجع من عرفة ومزدلفة ويرمي جمرة العقبة، ينزل مكة إذا أحب في يوم العيد أو اليوم اللي يليه ويطوف ويسعى. أما السعي قبل الخروج إلى منى فغير مشروع، هذا بالنسبة للمتمتع. أما المفرد والقارن إذا قدموا مكة وطافوا للقدوم فإنهم لهم أن يسعوا مع طواف القدوم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وإذا سعوا مع طواف القدوم فلا يعيدون السعي مع طواف الإفاضة، بل يكفيهم سعي واحد، لأن القارن والمفرد عليه سعي واحد، وأما المتمتع فعليه طوافان وسعيان، طواف للعمرة وطواف للحج، وسعي للعمرة وسعي للحج. وعلى الجميع، أعني المفرد والقارن والمتوتع، إذا أراد أن يخرج من مكة أن يودع البيت. لا ما قرأ، ما شو عم بيقلب؟ لا يسأل الأخ.